هل يشرع لمن يسافر أن يأخذ نسبة مما يجمع؟ هذه ترجع قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز، أما إذا كان في هناك لجنة يعني مشروع لها بالصدق والأماني وهذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا هذا لا إن شاء الله لا نقول بالجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.